ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعوذ بالله من النار. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وماذا يعبدون؟ أي يوحدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. مثل دعاء الأموات، التوسل بالأموات، الطواف بالقبور، النذر لأهل القبور، صب العسل والسمن على القبور، طلب الحاجات وطلب تفريج الكروبات وطلب شفاء الأمراض من أهل القبور، هذا شرك، لأنه صرف شيئا لا يقدر عليه إلا الله. صرف شيئا من أنواع العبادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكروبات، وهو الذي يغيث اللهفات، وهو الذي يحيل الشدائد والبليات. لذلك يقول إبراهيم خليل الرحمن كما حكى الله عنه لما كسر الأصنام ووثبوا عليه ليحرقوه في النار، ماذا قال عليه السلام؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وفوض أموره لله الواحد القهار وتبرأ من أولئك. قال الله جل وعلا مخبرا عنه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. آمنا بالله وعليه توكلنا. الله جل جلاله الذي قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وبحمده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في هذا، وأيضا الأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا جعل لأممهم أن يقتدوا بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخواني في الله، نحن لله الحمد والمنة لا يوجد بين أظهرنا قبور يطاف بها ولا يتوسل بها ولا يذبح لها ولا ينذر لها، إنما هذا يوجد إذا خرج الإنسان من هذه البلاد. نسأل الله أن يحرسها بعينه التي لا تنام، وأن يحفظها من كيد الأعداء، إنه على كل شيء قدير. إذا خرج الإنسان من هذه البلاد وجد أناس يصلون في المسجد ثم لم يلبثوا إلا قليلا إلا وقد انصرفوا يمينا أو شمالا إلى بعض القبور، فتجدهم يطوفون بها، يدعون أهلها، يتوسلون بهم، يطلبون منهم الغوث والمدد إلى غير ذلك. فهذا لا يوجد في بلادنا، نحمد الله ونشكره. لكن الذي يوجد في بلادنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا خطر على العقيدة، وهو إتيان الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين، هذا فيه خطر على التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يروى عنه أنه قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولربما أني ذكرت هذا ولكن أيضا من باب الذكرى، أقول لكم إن بعض الناس إذا تأخر عليه النسل، إذا تأخر عليه الأولاد، يذهب إلى أولئك والعياذ بالله، يطلب منهم. ماذا تطلب منهم؟ ماذا تطلب منهم؟ يطلب منهم أن يرزق أولاد، وهذا بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد من الناس. ولكن ماذا يقولون له؟ نسأل الله العافية. يقولون له: إذا تريد الأولاد تأتي بشاة سوداء أو عنز سوداء وتذبحها ولا تذكر اسم الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وقد والله فعل هذا أناس في بلاد التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دجل عليهم أولئك المشعوذين فذبحوا للجن والشياطين، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم إن مات على هذه الحال وهو ذبح لغير الله ولم يتب إلى الله فإنه يكون مخلد في النار. لماذا؟ لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. وقد سمعنا قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا هناك أناس إذا أصيبوا بأمراض نفسانية، والأمراض النفسانية يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا لمن أعرض عن الله وابتعد عن طاعة الله وغفل عن ذكر الله، فإن الشياطين تشن عليه الغارة، تهجم عليه والعياذ بالله، فعند ذلك يستضيق من نفسه حتى من أهله وأولاده، وعند ذلك يبحث من يصف له العلاج. لو التجأ إلى الله عز وجل وتاب ورجع إلى الله لتاب الله عليه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، لأن الله لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وبحمده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكنه والعياذ بالله يلتجئ إلى أولئك الكهنة والعرافين والمنجمين والمشعوذين، فعند ذلك يدجلون عليه. أول دجلهم يقول: ائتني بصافيتك ولا فنيلتك ولا وش اسم أمك وش اسم أبوك. ثم لماذا تسأل عن هذه الأشياء؟ إذا قال لك هذه الأشياء فاعرف أنه من الكهنة الدجالين المشعوذين، ابتعد عنه يا عبد الله، تب إلى الله وارجع إلى الله، حتى إذا أتتك المنية وإذا أنت تائب راجع منيب إلى الله عز وجل. أيضا هناك أناس إذا فقدوا شيئا من أموالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمته على بيضاء نقية، أخبرهم بأدعية وأذكار يقولونها في كل حال من أحوالهم، حتى عند حال فقد شيء من أموال الإنسان، إذا فقد شيئا من أمواله يقول اللهم رب الضالة رد الضالة، اللهم رب الضالة رد الضالة. ولكن هناك أناس لا غفلوا عن الرب جل جلاله، غفلوا عن الله سبحانه وتعالى، فبمجرد ما يفقد شيئا من أمواله يذهب إلى أولئك المشعوذين، إلى أولئك الدجاجة، فيدجلون عليه كما دجلوا على من سلف من قبله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، إنه على كل شيء قدير. المهم أيها الأخوة في الله، أن أعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك والعياذ بالله. فالحذر، الحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك وأهل الشرك. أيضا إخواني في الله، من الأمور التي عصي الله بها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر خطير جدا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البعض من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص برجال الحزبة، خاص برجال الهيئة، وهذا خطأ، هذا ظن خاطئ، لأن الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أراد هذه الخيرية فما عليه إلا أن يلتزم بما وعد الله به سبحانه وتعالى، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عن درجات تغيير المنكر، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، يخاطب الأمة جميعا صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نقول التغيير باليد لولاة الأمور ولمن ولاهم ولي الأمر مثل رجال الحسبة، أما التغيير باللسان فكل إنسان ولله الحمد يستطيع أن يغير بلسانه. أيضا لا ننسى أن تغيير المنكر باليد يستطيع الإنسان أن يغير بيده في بيته، يغير على أهله وعلى أولاده، إذا رأى منهم منكر فإنه يغير المنكر بيده، لأن له السيطرة على أهله وعلى أولاده، ولأنه مسؤول عنهم أمام الله جل جلاله، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر. يا أخواني في الله، يا أخواني في الله، استمعوا إلى هذا الحديث، استمعوا له بقلوبكم قبل أن يدخل مع آذانكم، لأن والله إن هذا الحديث إذا تمعن به المؤمن وجد أن الأمر جد عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم تمعن معاني الحديث وتلفظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي سوف يسألك ومتى يقول هذا السؤال؟ من الذي سوف يسألك ومتى يكون هذا السؤال؟ فكر يا عبد الله، من الذي سوف يسألك ومتى يكون هذا السؤال؟ أما الذي سوف يسألك فإنه الله جل جلاله، وأما السؤال فإنه سوف يكون على أرض القيامة. فماذا أعددت للسؤال من جواب يا عبد الله؟ إذا قامت الزوجة تخاصمك بين يدي الله لأنك رأيتها على منكر ولم تنهاها عنه ولم تأمرها بالمعروف، ما هو الجواب إذا وقف الإبن يخاصمك بين يدي الله لأنك رأيته على منكر، بل ربما أتيت له بالمنكر في قعر بيتك ولم تأمره بالمعروف؟ ما هو الجواب إذا وقفت البنية بين يدي الله عز وجل تخاصمك لأنك أدخلت عليها المنكرات أو رأيتها تعمل المنكرات ولم تنهاها ولم تأمرها؟ ما هو الجواب بين يدي الله عز وجل؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الجواب بين يدي الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا، شوف الخطاب، النداء لأهل الإيمان، ليس لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم. يا أيها الذين آمنوا، يقول بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، إما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر عنه. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بماذا نقي أنفسنا وأهلينا من هذه النار؟ بماذا نقيها؟ بتوسيع الفلل أو تشييد القصور أو بكثرة المأكولات والمشروبات والملبوسات؟ هذه كلها من ضروريات الحياة يا مسكين. والحياة لا بد، والحياة في الدنيا لا بد لها من زوال، لا بد لها من دمار. ولكن تقي نفسك وأهلك من نار جهنم، تقيها بما يرضي الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، تأمر أهلك وتأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، توجههم التوجيه السليم، تراقب مجيئهم وتراقب ذهابهم وإيابهم، وأين يذهبون، ممن وبمن يجتمعون وبمن يجتمعون. مع الأسف الشديد انظر الآن إلى أحوال الكثير من الناس. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. تجد بعض الناس الآن في غفلة وإعراض، الزوجة تذهب مع اللوموزين ولا يدري وين تذهب، أو ربما أكلها بسائق وربطه عند البيت وقال هذا السائق افعل ما تشاء، يذهب بالزوجة والبنات إلى الأسواق إلى المدارس إلى المستشفيات، والرجل أين الرجل؟ مشغول في دنيا. وهل هذا يعذر بين يدي الله عز وجل؟ لا والله لا يعذر، لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فترك وضرب بهذا القول عرض الحائط. الثاني سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال والله السوء لا أجودي انت خيرين من ذاك البلاد البعيد، أجودي هذا وجه سمح ذا، الله أكبر، هو خصي هو خصي يا مسكين، لا وأيضا له شهوة أشد منك لأنك أنت بين أهلك وأولادك، أما هو فله 3 سنوات أو 2 سنين أو 1 سنة عن أهله، أين تذهب هذه الشهوة يا مسكين؟ ولكن قل بين يدي الله عز وجل هذا والله جودي ابن حلال انت خيرين من ذاك البلاد، الله أكبر. لماذا ما قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، لماذا لم يقولوا هذا الكلام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يخاطب الصحابة أبر الأمة قلوبا وأزكاها وأكثرها علما رضي الله عنهم وأرضاهم، يخاطبهم الرسول يتحدث بين أيديهم صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ويقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. فبعض الناس ضرب بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يدل هذا على أي شيء يا عباد الله؟ يدل على أن الناس انهمكوا في حب الدنيا، وهذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال ما أخشى عليكم الفقر ولكن خشي علينا صلى الله عليه وسلم مما يفتح علينا من زهرة الحياة الدنيا، فننهمك في الدنيا ونغفل عن أنفسنا وعن أهلنا وعن أولادنا، حتى أن البعض من الناس لحبه للدنيا صار يبارز الله بالمحاربة ولا يبالي والعياذ بالله. فمتى نستيقظ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى نستيقظ؟ إذا حملنا إلى القبور، إذا صفت علينا اللبنات، متى نستيقظ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقفنا للعرض على جبار الأرض والسماوات، متى نستيقظ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فيا إخواني في الله، المسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل، وأيضا أكرر وأقول اسمع إلى حديث الرسول مرة ثانية وثالثة ورابعة لعل شجرة الإيمان أن تنمو في قلبك وتعظم شعائر الله. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أيضا أقول لك مرة أخرى تذكر من الذي سوف يلقي عليك السؤال ومتى يكون السؤال. أما الذي يلقي عليك السؤال فهو الله الله جل جلاله. ووقت السؤال هو يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيومك محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء ركن سادس من أركان الإسلام. فأقول لكم لما قلنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الرجل له سلطة على بيع على أهله وأولاده له يغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه من إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لم نستطع باليد ننتقل إلى اللسان، واللسان لله الحمد والمنة كل منا يستطيع بلسانه، كل منا يستطيع بلسانه. أقول لأهل الدكاكين: يا أهل الدكاكين، يا أهل الدكاكين، اتقوا الله عز وجل. إذا رأيتم امرأة متبرجة قولوا لها: يا أمت الله اتقي الله، تستري، كونوا عونا لرجال الهيئة، كونوا عونا لرجال الهيئة. نعم أيها الأخوة في الله، إذا رأيتم إنسان يعاكس النساء فقفوا في وجهه وقولوا له: اتق الله، فإن لك محارم. هل ترضى أحدا يعاكس أمك أو زوجتك أو أختك أو ابنتك؟ إذا رأيتم إنسان يغازل النساء فقفوا بوجهه وقولوا له: اتق الله عز وجل. هل ترضى أن يغازل أحد أمك أو يغازل زوجتك أو أختك أو بنتك؟ فإن كان فيه غيره غيره فإنه يخجل ويبتعد عن هذا الفعل السيء. وإذا لم يكن فيه غيره والعياذ بالله فنتصل برجال الهيئة ونكون لهم عونا على ذلك حتى ينكف الشر والفساد ويقضى على الفساد. أما إذا ترك الأمر، إذا ترك الحبل على الغارب والأمر كذلك تهاون وغير ذلك فإن الشر يستطير والعياذ بالله. إذا حصلت المداهنة من الذي يحصل؟ إذا حصلت المداهنة من الذي يحصل؟ يحصل والله العار والشر العظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أخبر عن بني إسرائيل لما تركوا هذا الأمر وتهاونوا بهذا الأمر ما الذي حل بهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ لماذا لعنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذا حصلت المداهنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وترك الحبل على الغارب لأهل المعاصي ينشرون معاصيهم ويبدون سيئاتهم ومعايبهم ومثالبهم عيانا بيانا، فما الذي يحصل؟ تحل اللعنة بدل الرحمة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعليرا فقال: يا هذا اتق الله، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كما يراه على خطيئته بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. إذا حلت اللعنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرحمة ترفع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فنقول لأهل التكاكين اتقوا الله عز وجل ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وتعاونوا مع رجال الهيئة على إزالة المنكر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إخواني في الله، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عموم المعاصي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم إلى المعاصي، ونحن والله على خطر يا أخواني في الله، والله على خطر، خاصة في هذه السنين القليلة، هذه السنين القليلة التي كثرت فيها آلات اللهو، وكثر فيه التبرج النساء، وسفور النساء، وكثر فيه المخدرات والمسكرات، وظهرت فيه القينات أي الأغاني، وكثر فيه قطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمع هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. اللهم سلم سلم. يصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. قال بعض العلماء إذا لم يمسخوا حسيا مسخوا معنويا، إذا لم يمسخ جسمه مسخ قلبه، صار قلبه قلب خنزير أو قلب قرد والعياذ بالله، حتى يفقد الغيرة، لا يغار على محارمه، وتجده والعياذ بالله في أودية الهوى والغي يهين. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إنه على كل شيء قدير. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم وليصيبنهم قذف وخسف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة بدار بني فلان وخسف الليلة ببني فلان ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا. لماذا يفعل بهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لشربهم الخمر وأكلهم الربا وضربهم الدفوف واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم. نسأل الله العفو والعافية. إذا حصلت هذه الأمور فلا يامن. وفي ثلاثة وفي الثالث عشر يوم الثلاثاء من شهر ربيع الآخر نشرت إحدى الجرائد المحلية أن بلدا تسمى تشيليا أو تشيليا أنها أمطرت عليهم حجارة من السماء. نشرتها جريدة من جرائدنا المحلية يا أمة محمد، وقرأها من قرأها، وأنا والله ممن قرأ هذا، وقتل منهم 17. ويقول أحد المشاهدين وهو ينظر إلى تلك الحجارة تنزل، يقول اندس تحت سيارة شاحنة، يقول ويرى تلك الحجارة تنزل، ويرى امرأة تهرب من تلك الحجارة حتى أوت إلى جدار لتختفي تحته، فسقط عليها الجدار وسقطت عليها الحجارة، وخرجوا من بيوتهم مذعورين يصيحون ويصرخون حتى الحجارة سقطت عليهم وهم في بيوتهم. لكن ماذا حللوها؟ ماذا قالوا؟ يقول احتار الخبراء مع الأسف الشديد، وإلا لو سأل علماء الشريعة كان العلماء المحققين لأخبروه أن هذا عقاب من الله جل جلاله، وهو والله عبرة لنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، ونحذر من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسمع إلى هذا الأثر. اسمعوا إلى هذا الأثر يا عباد الله، كما يروى أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم وستين ألفا من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، إنهم لم يغضبوا لغضبي. وأقول يخشى أيضا على والله بعض الناس الآن الذين يوجد في بيوتهم كثير من الأولاد لا يعرفون الصلاة، يخشى والله أن يصيبهم العذاب. تجد الآن البيوت فيها 5 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك لا يعرفون الصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أردت أن تختبر هذا الوضع فانظر في صلاة الفجر، أين أولاد المسلمين؟ أين من سنه 10؟ أين من سنه 15؟ أين أبو 20؟ لكن انتظر بعد ساعة ربع تجد الأرض ملأة. الله أكبر، إلى أين؟ إلى المدارس. والصلاة، الصلاة غفل عنها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة أمرها عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة. ولعلنا إن شاء الله بعد قليل نتكلم على الصلاة إذا انتهينا من الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول لكم أيها الأخوة في الله، لا شك أنه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يكثر الشر وينتشر وتكثر الفسقة. فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن أحوال المجتمع وما يحل فيه من النقمات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت أنا ورجل على عائشة رضي الله عنها، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة، حدثينا عن الزلزلة. فقالت رضي الله عنها: إذا استباح الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. اللهم سلم سلم، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. فيا عباد الله، احذروا مما يغضب الله عز وجل، فإن الذنوب والمعاصي هي والله من أسباب الشقاء، ولذلك جاء التحذير منها في كتاب الله لما فيها من الأضرار بالفرد والمجتمع، فهي سبب يؤدي إلى غضب الله جل وعلا وإلى عقابه لمن ارتكبها. ثم إن العقوبة المترتبة على هذه المعاصي تختلف، فأحيانا تكون بالأنفس، وأحيانا بالأموال، وأحيانا بالأولاد، وأحيانا تكون بالمدمرات العامة مثل الفيضانات أو الرياح المدمرة أو القحط أو الزلازل أو بالحروب الطاحنة أو بالأمراض المستعصيات، كما سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا حذر من المعاصي والذنوب في كتابه العزيز، وأخبر عن الأمم الذي حلت بهم العقوبات، أخبر عنهم في محكم البيان. نحن نقرأ القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن، فلماذا لا ترعوي القلوب؟ لماذا لا ترعوي القلوب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك أن تقرأ سورة الفجر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا حل بهم؟ قال تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى في سورة أخرى: إن بطش ربك لشديد. فلنحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احذروا من غضب الله جل وعلا، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم ننتقل ايضا الى منكر عظيم تهاول فيه بعض الناس، وهو الذي قلت لكم سوف اصل اليه بعد قليل، وهو الصلاة. ترك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المجتمع الآن انقسم على ثلاثة أقسام، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. القسم الأول قسم تركوا الصلاة بالكلية، وهؤلاء بين مجتمع المسلمين بين أظهرهم، بل بعضهم يأكل معهم ويشرب والعياذ بالله، وهو لا يصلي لا يصلي لا يصلي. هؤلاء أفتان عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل تريدون فتوى غير هذه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم فقال: إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: ترك الصلاة يستتاب 3 أيام، يستتيبه إمام المسلمين أو نائبه، فإن تاب وصلى وإلا قتل مرتدا، يقتل حتى يقطع رأسه بالسيف. لماذا؟ لأنه تارك للصلاة. وإذا قتل ماذا نعمل به؟ قالوا: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، مع الأسف الشديد. قالوا: إذا كانت المسلمة مع إنسان لا يصلي فإنها تخلع منه على رغم أنفه. قال الله تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا تارك الصلاة، تارك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن وجوده في المجتمع خطر عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول، قسم تركوا الصلاة في الكلية وهم بين أظهر المسلمين مع الأسف الشديد. القسم الثاني، القسم الثاني قسم وقعوا في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض العلماء: ما أضاعوها بالكلية ولكنهم تهاونوا بها، وهذه هي والله حال الكثير الآن من الناس. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر إلى أحوال الكثير من الناس مع أنهم ارتكبوا هذا الذنب العظيم وهو إضاعة الصلاة، مع أي شيء عاشوه، يعيشون مع المسلسلات طول الليل، ومع الأغاني الماجنة، ومع الدخان والشيشة والبلوط والقيل والقال، وإذا جاءت صلاة الفجر وإذا هم جيف في فروجهم، نسأل الله العفو والعافية. هذه حال كثير من الناس. صلاة الفجر نوم، العصر إذا جاء من وقت العمل أو الشغل وأكل الغداء ارتكى ونام، ربما نام قبل أن يغسل من الغداء وفوت عليه صلاة العصر، وربما أتبعها بصلاة المغرب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سعيد بن المسيب عند قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، ولا يصلي الظهر حتى يدخل عليها وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا المغرب. وهذه يا أخواني والله حال كثير من المسلمين في المجتمع الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما صلاة العصر فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما ظنك يا عبد الله إذا جاءك قائل وقال: أهلك هلكوا، أموالك هلكت، ما هي الحال عندك؟ ما هي الحال؟ ما هو رد الفعل عندك؟ الله أكبر. ولكن بعض الناس يفوت صلاة العصر ولا يبالي، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الحديث أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما ظنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإنسان يضع الساعة على الساعة 7، لا يقوم من الليل إلا وقت الساعة 7 وقت العمل؟ هذا يقول بعض العلماء تعمد تأخير صلاة الفجر حتى هذا الوقت 7:30. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظنا الله وإياه، يقول: عند جمع من العلماء أن من تعمد تأخير صلاة الفجر فهو كافر يكفر. من تعمد تأخير صلاة أو صلاة عن وقتها حتى يدخل عليها وقت أخرى فهو كافر، أو كما قال رحمه الله تعالى. فنقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى البردين دخل الجنة. يا رب لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا، وكل هذه أحاديث صحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ولذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا جل وعلا وعد المحافظين على الصلاة أن يكرمهم بجنة الفردوس، وهي أعلى منازل الجنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ووعد ربنا جل وعلا أقوام إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، لماذا توعدهم الله؟ توعدهم بالدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من النار. أخبر الله عنهم أنهم يصلون ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي الآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين موعدهم؟ قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا القسم الثاني الذين تهاونوا بالصلاة في المجتمع. القسم الثالث وهم الذين يحافظون على الصلاة. ومن هم؟ أين هذا القسم؟ أين نجد هذا القسم يا عباد الله؟ إذا أردتم أن تنظروا إلى هذا القسم فانظروا إليه في صلاة الفجر، تجد القلة من الناس في العشاء، في المغرب، في العصر، أربعة صفوف، خمسة صفوف في بعض المساجد، ثم في صلاة الفجر صف أو صف نص. الله المستعان، أين بقية الصفوف؟ أين بقية الصفوف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول لكم إن المجتمع انقسم على ثلاثة أقسام، ولكن هل نسكت على هذا الأمر؟ لا، إن سكتنا على هذا الأمر فإننا والله نخشى من العقوبة، نخشى من العقوبة، ولكن نكون دعاة إلى الله، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نتعاون على البر والتقوى. إذا كان جارك يا أخي كما يروى في الحديث أنه يتعلق بك يوم القيامة، فما هو الخلاص؟ جارك يتعلق بك يوم القيامة يقول: يا ربي يا ربي خذ مظلمتي من جاري، ما ظلمته؟ فيقول: نعم، إنه رآني على المنكر ولم يأمرني بالمعروف. فلنستعد لذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المعصية أيضا من المعاصي التي تلبس بها بعض الناس، وهي تنقسم على قسمين: إن كان أنكر هذا فهو كافر والعياذ بالله، وإن كان دخل بها فهو عاص لله ولرسوله. الزكاة، الزكاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أنكر الزكاة قال: ما في الإسلام زكاة، فهو كافر. حلال الدم والمال يقتل والعياذ بالله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما إذا تهاون بالزكاة ولم يخرجها فإنه ارتكب معصية من المعاصي التي سوف يعاقب عليها إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلما بردت أعيدت له، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وربنا جل وعلا يقول في محكم البيان: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي وعيد أعظم من هذا يا عباد الله؟ أي وعيد أعظم من هذا؟ اللهم اشف مرض قلوبنا يا أرحم الراحمين. أي وعيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم يقال: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا من أعطاه الله هذا المال، أعطاك الله كثيرا وطلب منك القليل، فلا تبخل يا أخي، أنفق ما دمت في زمن الإمكان قبل أن يحل عليك. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالبدار البدار، ما دمت في زمن الإمكان قبل أن تطلب الرجعة ولا تجاب يا عبد الله. البدار البدار، ما دمت في زمن الإمكان قبل أن يأخذ الورثة هذا الأموال وتصير عليك الأوزار. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، إنك على كل شيء قدير. ثم يا إخواني، هناك أيضا معاصي انتشرت في المجتمع والعياذ بالله، ولعلنا لا نتطرقها كثيرا لأن الجميع يعرف حرمة تلك المعاصي والعياذ بالله، فمثل الزنا والعياذ بالله. هذا الزنا شر مستطير والعياذ بالله، وداء خطير وبلاء لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فلعلنا نسمع ماذا يحل في البلاد المجاورة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جراء تلك الجرائم والعياذ بالله من الأمراض التي انتشرت واستعصت على الأطباء. وقد سمعتم في بداية الكلام أن من آثار الذنوب والمعاصي حصول أمراض مستعصية يعني تستعصي على الأطباء، ما يوجد لها علاج. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع بمرض الإدل ومرض الهربس ومرض السيلان ومرض الزهري وغيره من الأمراض التي انتشرت في أقطار العالم بسبب هذه الجرثومة الخبيثة، بسبب هذا الجرم العظيم وهو الزنا والعياذ بالله. الزنا، الزنا إذا انتشر في بلد فلا تسأل عن خطره. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فيا عباد الله، إن الزنا له عواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، منها أنه يسود الوجوه ويجلب الفقر ويسبب الأمراض المستعصيات وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزناة والزواني يعذبون في البرزخ في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب من أسفل منهم. هذا عذابهم في البرزخ يا أخواني، نسأل الله العفو والعافية. فكيف عذابهم إذا سيقوا إلى نار جهنم؟ نعوذ بالله من نار جهنم. ولعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة في الله، نعم، الزنا ذكر بعض العلماء له أضرار كثيرة. قال رحمه الله: إن الزنا عاره يهدم البيوت الرفيعة. الزنا يطأطئ الرؤوس العالية، الزنا يسود الوجوه البيض، الزنا يبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبن، الزنا يهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. الزنا لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. أمة الإسلام احذروا من جريمة الزنا، فإن الزاني يحط نفسه من سماء الفضيلة إلى حضيض الرذيلة، ويصبح بمكان من غضب الله ومقته. الزاني يكون عند الخلق منقوسا، وفي دنياه مهين الجانب، عظيم الشرف، منحط الكرامة، ساقط العدالة، ويكفي بهذا الوعيد. قال الله تعالى، يكفي به تحذيرا، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن سألنا يا عباد الله عن دواعي الزنا فإنها كثيرة. من دواعي الزنا تبرج النساء بالأسواق، وخروجهن متبرجات ومتعطرات. ومن دواعي الزنا اختلاط الرجال بالنساء بدون محرم. اسمعوا إلى هذا الأثر، يروى أن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون بسياط من حديد. نعوذ بالله من النار. من دواعي الزنا كثرة مشاهدة الأفلام الخليعة التي يوجد فيها النساء الكاسيات العاريات. ومن دواعي الزنا استماع الأغاني الماجنة. ومن دواعي الزنا قراءة القصص الغرامية، وأيضا قراءة المجلات السخيفة التي تحمل صور النساء العاريات. ومن دواعي الزنا مغازلة النساء ومعاكسة النساء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظة. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا ونسائنا، إنك على كل شيء قدير. أيضا من المعاصي التي انتشرت في المجتمعات المخدرات والمسكرات. المخدرات والمسكرات أضرارها عظيمة، فكم أذهبت من أخلاق وعقول، وأهانت أهلها، وأودت بهم بالحضيض، حتى صاروا من الأرذال لما سببوا على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى شرفهم وعلى أموالهم بسبب هذه المخدرات والمسكرات. وكم أضاعوا من أسر، وكم خسروا من أوقات، سوف يسألون عنها يوم القيامة. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. نعوذ بالله من النار. وهناك أيضا جريمة شنيعة بشعة، يقول بعض السلف: لولا أن الله ذكرها في القرآن ما أصدق أنها تحصل. الله أكبر، رحمة الله عليه. هذه الجريمة يا أخواني جريمة قوم لوط والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ويكفي بها جريمة، ويكفي بها تحذيرا، أن نذكر ماذا حصل لقوم لوط. جبريل عليه السلام جاء إلى لوط عليه السلام بعد أمر الله سبحانه وتعالى له أن يأمر لوط أن يخرج هو وبناته من تلك القرية حتى يحل بها عذاب الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع ديارهم بجناحه، ف ثم رفعها إلى علان السماء حتى سمعت الملائكة صياح الدية ونباح الكلاب، ثم قلبها عليهم وأتبعهم حجارة من سجيل منضود. فتلكم قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة في طريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، وهي المعروف بالبحر الميت الذي لا يعيش فيه شيء. نسأل الله العفو والعافية. ولكن الله جل وعلا ذكرها في محكم البيان حتى تحذر هذه الأمة من تلك الفعلة الخطيرة، الفعلة الشريرة. لذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات. ويروى عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله تعالى إليهم حتى يحشر معهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولذلك اجتمع رأي الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر له خالد بن الوليد أن فيه رجل يعمل به كما يعمل بالنساء، أمر بإحراقه في النار رضي الله عنه وأرضاه. أما بعض العلماء فقالوا: ينظر إلى أعلى مكان في البلد فيرمى من أعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة، نعوذ بالله من غضب الله. فالحذر الحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة الوخيمة، وحافظوا على أولادكم. أولادكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس لا يعرف أولاده، لا يدري أين يذهبون ولا يدري مع من يذهبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقول: الله الله بالمحافظة على الأولاد، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة. والمغريات الآن كثيرة، تجد بعض الأشرار يأخذه معه بحجة أنه يعلمه قيادة السيارة أو يعطيه سجارة من دخان أو غيرها، فيفعل به جريمة قوم لوط. وعند ذلك والعياذ بالله ينهمك في هذا الجرم العظيم ولا تسأل عن أحواله. أسأل الله أن يصلح أولادنا ونساءنا. وهناك أيضا من المعاصي والذنوب التي انتشرت في المجتمع أكل الربا والتعامل بالربا، ولا شك أن هذا كلنا نعرفه أنه من أكبر الذنوب والعياذ بالله، وأنه محاربة لله ولرسوله. وأيضا من الأمور اللي انتشرت في المجتمع النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد والعياذ بالله. ومن الأمور التي أيضا انتشرت الغيبة، وهي أكل لحوم الناس في المجالس، فهي يا أخي في الله خسارة لمن ابتلي بها، لأنه يخسر الحسنات، لأنه يخسر الحسنات، يوزع حسناته على الغافلين الذين يأكل لحومهم. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فيا أهل الذنوب والمعاصي توبوا إلى الله عز وجل. يقول بعض السلف رحمه الله: يذكرك يا من ابتليت بالذنوب والمعاصي، يقول رحمه الله: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده فيه الجسم من بعد العمارة يقرب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده فيه الجسم من بعد العمارة يقرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله؟ وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراف المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا تم مارب. فبادر بالتوبة النصوح، بادر قبل أن يحل بك هادم اللذات، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا تم مارب. وغمضت العينان بعد فرجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراء في جهازك أحضر، حنوطا وأسفالا وللماء قربوا، وقد نشروا الأسفال من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا، عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن فيه ظلمات غيهب ثم غيهب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن فيه ظلمات غيهب ثم غيهب؟ وهول وديدام وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهذه ملذات الفتى سوف يقرب. ثم أقول لكم في نهاية الكلام، أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد فتح بابه للتائبين، فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه، بشرط قبل أن يقع أمران. الأمر الأول الموت، إذا بلغت الروح الحلقوم فعند ذلك لا تقبل التوبة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم وانطرح على فراش الموت، عند ذلك ما تنفعه التوبة، لأن الله عز وجل أخبر عنه في محكم البيان، فقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. لماذا يطلب الرجعة؟ حتى يتزود من الدكاكين؟ حتى يتزود من البضاعة؟ لا والله، كلها سوف يذهب ويتركها، لكن يريد أن يتزود من العمل الصالح، والعمل الصالح انتهت مدة إقامتك في الدنيا يا عبد الله، انتهت مدة إقامتك أيها المفرط، أيها العاصي، فعند ذلك تحصل الندى، يحصل الندم والتحسر والتأسف. قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيسمع الرب الالهي: كلا كلا، لن تجاب الى هذا المطلب، انتهت مدتك في هذه الحياة الدنيا، انتهت، الان حان انتقالك الى البرزخ، الى بيت الدود، الى بيت الوحشة، الى بيت الوحدة، الذي سوف تجد امامك فيه العمل، العمل. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وما يدرين متى ينزل الموت. بعض الناس يفتح عليه الشيطان باب التسويف، يقول سوف تتوب بعدين، اذا بلغت الذروة في التجارة او في العمر او في كذا وكذا يمديك تموت، يمديك تتوب. وما يدريك اخي في الله متى ينزل بك هادم اللذات. فكم والله من انسان اصبح معافى سليمة، وفي لحظة من اللحظات يقال فلان مات. وكم من انسان بات معافا سليما ويقال فلان اصبح ميت. فيا اخواني في الله، بادروا بالتوبة قبل نزول الموت. الامر الثاني وهو عام لكل الناس، وهو طلوع الشمس من مغربها. اذا طلعت الشمس من مغربها فعند ذلك لا تقبل التوبة، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح تجارنا. اللهم أصلح تجارنا حتى لا يستوردوا لنا مما فيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس. اللهم وفق تجارنا لإزالة البضائع ورد البضائع التي فيها فتن وفيها صور وفيها تشبه باليهود والنصارى. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا جميعا ممن يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويجتنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.